بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، توقفنا عند باب حروف قربت مخارجه. ناخذ الأبيات ونفك ما فيها. قال: وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا، يعني يقصد الباء المجزومة تدغم في الفاء. مين؟ قد رسى أبو عمرو خلاد والكسائي، وذلك في 5 مواضع. ومن يقتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف. النساء: إن تعجب فعجب قولهم، ترعت اذهب فمن تبعك في الإسراء، اذهب فإن طه، يتف أولئك الحجرات، كما ذكرنا في الأبيات. وروي لخلاد الوجهان الإدغام والإظهار في موضع يتف أولئك، لقوله وخير دي يعني خير، يعني الوجهين، يعني قد أحيانا نقول الخلف أو خير، يعني لك الإدغام أو عكس اللي هو الإظهار في يتب، قاصدا خلاد. أولا طيب، ومع جزمه يفعل بذلك سلموا، اللي هي يقصد ايه؟ اللي هي في قوله سلموا، دي اللي هو السين لمين؟ هل تلاحظ ان اول انفراد لأبي الحارس منذ أن بدأنا في هذا المتن؟ نعم، 6 مواضع جت في القرآن في يفعل إيه ذلك، يعني اللام في الذال. طبعا وباقي القراء بالإظهار أيضا، ضد أبو عمرو وخلاد والكساء أيضا باقي القراء بالإظهار. ونخسف بهم راعوا، وإحنا نلاحظ في الأبيات دي أبيات سهلة، يعني هو إيه، هنلاقي إن الكلمات وقراؤها، ومن كان له خلاف يذكره، والباقون على العكس. يعني هو الآن بدأ بالإدغام وعطف عليه كل من سيأتي، فإذا أراد العكس سيذكر. نخسف بهم راعوا، يعني ابن الكسائي، يعني نخسف بهم الفاء في الفاء في الباء، عكس ايه؟ عكس الثلاثة الأول، كانت الباء في الفاء يغلب فسوف. كذلك قال: وعزت على إضغامه، عزت هنا أراد الذال في التاء، ونبذتها شواهد حماد حمزة والكسائي وأبو عمرو، وجاءت في كلمتين: عزت بربي وفنبذتها. يدخل من الضرة أبو جعفر وخلف العاشر. دليل: وما عزت أب وخلف لم يذكر فوافق أصله حمزة. نعم، دليل أبو جعفر في البيت 40، في بداية الشطر، في نهاية الشطر الأول: لبست عند عنهما وأضغم مع عزت أب. طيب هتقول لي: ما هو ابو عمرو مذكور. قال: ذا عكس حلا، على اساس ان يعقوب يخالف ايه اصله مع الباقون بالاظهار في بقيه البيت، ولان لازم ينص عليه، لو ما نصش عليه هيدخل معاه فين في الكلمات دي، لان من اضغم الذال في التاء في الكلمتين ابو عمرو وحمزه الكساء، هو سكت عن خلف العاشر فوافق اصله. فلو سكت عن يعقوب سيوافق أبو عمرو، لكن هنا نص على أنه اعكس بمعنى الإضغام، الإظهار الأعلى. نكمل. وأورستمو، احنا ذكرنا دي، لا وأورستمو، وأراد هنا الثاء في التاء في لفظ أورستموها، جاءت في الأعراف والزخرف. حلا اللي هو أبو عمرو له هشام شرع حمزة والكسائي، وأيضا أبو جعفر كما هو كما وأبو جعفر معه كما ذكرنا في بيت رقم 40، أخذت طول أورستمو حماف فيد لبست عنهما وأضغم ما عزته، يعني دخل معهم أيضا أبو جعفر. هتقول لي هنا دخل معاه مين؟ يعقوب. حلو. بس على فكرة انتبه للبيت رقم 40، انتبه للبيت رقم 40. هلك ولا بتعمل انت؟ مسجل. انتبه يا سيد عبد الله ان يعقوب وخلف العاشر بالاظهار في اورست في اورستوم. ليه؟ انتبه كده من اول الابيات، وأظهر إذ معقد أكمل، لن تجد كلمة إضغام. أيوة، كل معطوف على على على على الإظهار، لكن هنا وأضغم ما عزت، هنا بداية مين؟ أبي يعني أبو جعفر. إذن فهذه الكلمة خالف فيها يعقوب وخلف العاشر أصلهما. انتبهت؟ قال وعزت على إضغامه ونبذت. ايه ده احنا فين يا ريس؟ نعم. احنا خلصنا له شرعه. والراء جزما بلامها، يعني الراء فين؟ في اللام، الراء المجزومة في اللام. من طبعا ضرب مثال كواصبر لحكم طال، يعني طال من نعم بالخلف يذبل، يعني هو ابو عمرو بايه اهم شيء بعد كده تقوم قافل لما تخلص اي حاجه تستخدم على الله. تاني هو ابو عمرو كده على بعضه بخلاف، لكن الخلاف هنا لمين؟ نعم للدوري والسوسي وجها واحدة، والباقون بالإظهار. وياسين أظهر، وياسين أظهر، يعني إيه ياسين أظهر؟ إيه فاكر في باب التجويد كنا بنستثني لحافظ من طريق الشاطبية ياسين والقرآن، لأن احنا عندنا القاعدة في الإضغام أن تكون من كلمتين، فاستثنيا من ما وقع في كلمة أربع كلمات، دنيا وقنوان وبنيان وصنوان، واستثنيا مما في كلمتين ياسين والقرآن ونون والقلم. هتذكر ياسين والقرآن، ما ياسين و في حالة الوصل مش دي التقى الآن نون ساكنة مع واو، المفروض اضغام في من طريق الطيبة لحفص، لكن قال هنا انعم الشاطبية يظهرها ياسين والقرآن ومعها ايضا نون والقلم، لانه قال وياسين اظهر عن فتى حقه بدا ونون وفيه، يعني نون والقلم دول كلمتين يعني القواعد تقتضي أن يكون فيهما الإضغام، لأن نون ساكنة التقت مع إيه؟ مع واو. قال هؤلاء القراء حفص وحمزة وابن كثير وابو عمرو وخلون معهم أبو جعفر من الضرة يظهرون والباقون بالإضغام، لكن لورش الوجهان. فين؟ في نون والقلم. طيب نكمل. قال وحرمي نصر، الحرمي يعني الحرمين نافع وابن كثير ومعهم نصر عاصم صاد مريم. يعني ايه صاد مريم؟ ها؟ من يرد ثواب لبست الفرض والجمع والصلاة. يعني يعني الألفاظ الآتية: الدال في الزال في كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة لو وصلت، أيضا الدال في الساء يرد ثواب، والساء في والساء في التاء في لبست كيف تصرفت، لأن بقول لبست الفرض والجمع يعني حيث إيه تصرفت. قال وطاسين عند الميم، وطاسين عند الميم. هنا أنا أتكلم في كلمات أو الحروف المقطعة في أول الصور التي فيها الإضغام. طاسين ميم فاز. طيب الكلام هنا إظهار ولا إضغام؟ معطوف على الإظهار، لأن إحنا عندنا إحنا طاسين ميم صح، لكن حمزة يظهر النون مع الميم طاسين ميم. وصلت؟ اتخذتم أخذتم، وفي الإفراد عاشر دغفل. يعني كلمة اتخذتم يعني أراد الذال في التاء أو اتخذت، هنا عطف الإظهار لمن؟ لابن كثير وحفص، ويدغمها الباقون. ماشي. كذلك اركب، ودي اركب معنا سورة هود. لنا فيها الإضغام لمن؟ هذا لا لا احنا فين؟ وطاسين عند الميم اتخذتم واخذتم في الافراد ماشي، وفركب هدى. هذا معطوف على الاظهار ايضا. نعم بخلفهم، لكن من ليس يعني لا هؤلاء ليس لهم خلاف او وجها واحدا، كما ضاع جاء بن عامر والضاد لمين؟ خلف ورش. طب يلهث له، يلهث ذلك. نعم الاظهار ايضا لهشام بن كثير ورش. وقالون ذو خلف، وقالون له وجهان. قال وفي البقرة فقل يعذب دنا، يعذب يعني يعذب من؟ نعم دنا ابن كثير بالخلف جودا ومو بلا، يعني ورش له. نعم له الوجهان. لا لا لا لا الله، ابن كثير له الوجهان وورش وجها واحدا. نعم، هذه الكلمة من ناحية القراءة حينما تأتي في الفرش يقرأها بجزم الباء، لأن احنا عندنا بنقول يعذب من يشاء. نعم، نافع وابو عمرو وحمزة والكسائي وخلف، ويقرأها بالرافع ابن عامر وعاصم ويعقوب وابو جعفر. ومن له الوجهان هو ابن كثير، ولكن الصحيح انه ممن يقرؤون بالرافع. نعم، يعني وقال يعني المحققين، قال ان المحققين قالوا ان الصحيح انه يقرأ بالرفع، واذا يعني اذا رفع فلا ايه، فلا ادغام، لان هي لن تضغم الا في حاله ايه، تسكينها. نعم، يعني القول عند ابن كثير. نعم، هنا انتهى هذا الباب، باب حروف قربت مخارجها. فلو انتقلنا إلى باب أحكام النون الساكنة والتنوين سنجده سهلا يسيرا، وليس فيه جديد إلا ما سنذكره الآن. قال: وكلهم التنوين والنون أضغم بلا غنة في اللام والراء ليجملا. وبدأ هنا على خلاف مثلا ما ذكر في الجزرية أو التحفة في أحكام النون الساكنة والتنوين بالإظهار، هنا بدأ بالإضغام لأنه فيه الخلاف. فمعروف عندنا أن الإضغام قسمان، بغن مع ينمو، ولام والراء بغير غن. قال هنا: اتفق القراء على أن الإضغام في اللام والراء من غير غن، لكن ينمو فيها خلاف. وكل بينمو أضغم مع غنة، وفي الواو والياء دونها خلف تلا. يعني ايه؟ يعني خلف عن حمزة يضغم عند الواو والياء إضغاما كاملا. من يعمل مواب بلا غن، بلا غن. لذلك يا ناس، ونحن نشرح هذا الباب في أحكام التجويد، نجد أن الواو والياء لا يرسم عليهما الشدة، صح؟ وقلنا إياك وأنت تقرأ لحفص أن تقول هكذا: فمن يعمل موال بلا إيه؟ بلا غن. وهذا إضغام ناقص. ليه إضغام ناقص؟ لأن الحرف المضغم فيه، الحرف المضغم فيه ليس فيه غنة، اللي هو يقصد الواو والياء، أنت تضغم فيهما سواء النون أو التنوين، تقول من يعمل من يعمل. الطبيعي أن الحرف المضغم اللي هو النون أضغم في الياء فيذهب كاملا كما جاء في التعريف، والنطق بالحرفين كالثاني مشددا، أو إدخال الحرف أول في الثاني بحيث يصبح الحرف واحدا مشددا. فهنا نسمع غن، والحرف المضغم فيه ليس حرفا، ليس بحرف أغني مثل الميم مثلا في ميم ماء أو من نشاء، الحرف المضغم فيه هنا حرف أغن. فلماذا أسمع هنا الغنة في من يعمل ميول؟ تسمع غنة المضغم، وبالتالي فهنا الغنة ناقصة، ذهب ذات الحرف وبقي إيه؟ صفته. هنا حينما يضغم خلف فهو يضغم إضغاما كاملا، من يعمل موال بلا ايه، يعني لا اثر للغن، لا اثر للنون اصلا، لا ذات ولا صفات. اما خلات كبقية القراء بالغنة. ثم دخل على الاظهار وقال: وعندهما للكل اظهر بكلمة مخافة إشباع إشباه المضاعف السلام أثقال. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يعني إيه؟ ليه إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم. قال هنا إذا اجتمعت في كلمة النون والتنوين فلا إضغام للجميع. وذكر العلة قال إشباه المضاعف. يعني إيه إشباه المضاعف؟ يعني هناك مثلا كلمات في اللغة العربية تسمى مثلا صوان، صوان بتضعيف الواو. هذه الكلمة أصلها واو مضعفة، فإذا جاء القارئ وأضغم كلمة صنوان فقال صوان، يشتبه علي أنا كمستمع، هل هي صنوان التي أضغمت النون في الواو أم هي صوان الإيه الأصلية مضعفة الواو؟ قال وعند حروف الحلق أظهر للكل أظهرا. إيه هي الحروف؟ ألا هذا حكم عم خاله غفلة، هي حروف الإظهار. وقلبهما ميما لدى الباء وأخفيا على غنة عند البواقي ليكملا. يعني القلب مع الميم، قلب اللي أقصد النون ساكنة وتنون إلى ميم مع الباء، وأخفي مع باقي الحروف. ننتقل إلى الضرة، لأن خلف أبو جعفر أقصد له حكم آخر في باب النون الساكنة والتنوين. طبعا احنا عندنا خلف عن حمزة لا يذكر الغنة في الإدغام مع الواو والياء، وبالتالي هل عن نفسه يفعل ذلك؟ لا. قال وغنة يا والواو فز، ليخالف خلف العاشر ها أصله هناك في الضر. يعني له، يعني إذن ينفرد خلف عن خلات فقط في إيه؟ إضغام الواو والياء بلا غن. ركز بقى في اللي جاية. قال وبخا وغين، هنا استثناء أو انفراد أيضا لأبو جعفر في حروف الإظهار، يخرج من هذه الحروف الستة الخاء والغين وتدخل في الإخفاء. يعني حروف الإخفاء عند أبو جعفر 17، 15 المعروفة عند الكراء، وزاد عليها الخاء والغين. قال وبخاء وغين لخفاء، لكن يستثني سوى ينغض يكن منخنق، لا منخنقة أنا. يعني إيه؟ يعني مثلا إيه من خير عند القراء إظهار نون التقت بإيه بخاء، أبو جعفر إيه يا سيد بس سيب الكلمتين دول بس دلوقتي، خد القاعدة العامة. القاعدة العامة أبو جعفر حروف الإخفاء عنده كام؟ 17. دخل مين؟ مش إحنا عندنا همزة وهاء في أقصى، عين وحاء في الوسط، غين وخاء في أدنى، بعدها مباشرة تبدأ حروف الإخفاء من القاف والكاف. أبو جعفر يعتبر إن الخاء والغين تتبع حروف الإخفاء، وبالتالي هيغن عندهم ويفخم الغنة كمان لأنها حروف مفخمة. من خير من غير حيثما أتى في القرآن مع النون أو التنوين، لكن يستثني فقط كلمة ينغض منخن بس. الكلمة دي ايه؟ مستثنى بمعنى اظهار من القاعدة العامة. لو انا عايز اقول الباب ده في خلاصة، هقول باب احكام النون الساكنة والتنوين كما علمناه لحفص في الادغام والاظهار والاخفاء والاغلاب، سوى ان خلف عن حمزة يضغم في النون والتنوين في الواو والياء بلا غنة، يعني إضغام كامل. وأبو جعفر يجعل الخاء والغين من حروف الإخفاء فيخفي ويغن ما عدا كلمتين ينغض والمنخنق. خلص الباب. خلف عن نفسه يعمل، لا خلف عن نفسه بيخ... ما احنا قلنا خلاص، ما نقول الخلاصة. يعني الذي من انفرد عن القراء من خلف عن حمزة في إدغام الواو والياء، وأبو جعفر في إدخال الخاء والغين فين؟ في حروف الإخفاء. وبذلك ننتهي من باب أو من نعم باب أحكام النون الساكنة والتنوين، وإن شاء الله المرة القادمة باب الفتح والإمالة يحتاج إلى تركيز وانتباه ومذاكرة وحفظ. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.